القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مها كامل عبد المنعم المقيمة في مدينة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والسكان. بتقول فيها: كنت بشتغل في قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، ولاحظت وجود عدد من المخالفات. اتقدمت بشكوى للجهات المختصة، ولما فاتت مدة وما كانش فيه رد ولا أي إجراء، قدمت نفس الشكوى لمعالي وزيرة الصحة والسكان بتاريخ 26/6/2018، وتم تحويل الشكوى للتفتيش الفني لمكتب الوزيرة، وتم إصدار توصيات، لكن للأسف مفيش حاجة منها اتنفذت. فقدمت التماس لمعالي الوزيرة للنظر في أمر الشكوى، وفجأة لقيت الدنيا اتغيرت والمعاملة اتغيرت للأسوأ طبعا. وفي يوم 19 أغسطس 2018 صدر قرار بنقلي تعسفي، والقرار هو: يتم نقل المذكورة من عملها بوحدة نوادي المرأة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بديوان عام وزارة الصحة والسكان إلى الورش المركزية في العباسية، وشكرا. تخيلوا بقى حضراتكم، عشان اشتكيت وقلت في مخالفات يقوموا ينقلوني من عملي للورش، ولما اتظلمت من القرار قالوا: ده توزيع للموظفين وفقا لضرورة العمل، شايف القرنفل يا صبح بسرعة. يعني مثلا هم محتاجيني في الورش ومش محتاجيني في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، مع إنهم جابوا واحدة تانية مكاني مباشرة. ليه؟ لأن المكان محتاج. ده غير إنهم فتحوا الباب في قطاع السكان وتنظيم الأسرة اللي كنت بشتغل فيه ونقلوني منه، فتحوه لاستقبال عاملين من كافة التخصصات الإدارية والأطباء والصيادلة والتمريض. والتظلم اللي أنا قدمته محدش رد عليه، وشكوتي اللي قدمتها بالمخالفات اتحفظت. ولما تعبت قلت أبعت شكوتي، وأملي إن صوتي يوصل لمعالي الوزيرة ولكل الجهات الرقابية المسؤولة عشان يحققوا في كل اللي أنا قلته، واللي معايا أوراق ومستندات بتثبت كل كلمة فيه، ولما الحق يظهر يرجعوني لمكاني. والأهم من ده كله إن المخالفات اللي حصلة يتم التحقيق فيها، لأنها كلها ضد الصالح العام. يا ترى ممكن يا حضرات ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.